بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أخذنا في درسنا الماضي ما يتعلق بالاستعانة والاستعادة والرغبة والرهبة، وذكرنا أحوالا التي يجوز فيها لغير الله والذي تكون لله، وأيضا ذكرنا الفرق بين الخشية والخوف. نعم، هل الخشية هو الخوف يا ماجد؟ الخشية هي الخوف؟ هي الخوف، قل نعم هي الخوف، لكن أيوة، وعظمة المخشي. نعم، يعني فيه زيادة تتبعه، فيه زيادة تتبعه بذلك. طيب، ما زلنا نحن في الأصل كم الآن؟ نحن عندك يا محمد، نحن في أي أصل الآن فقط؟ نعم، الأصل الأول، ما زلنا في الأصل الأول، معرفة الله تبارك وتعالى. قال المؤلف: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل إن صلاتي، جمع الصلوات، فرضها ونفلها، ويدخل في ذلك أيضا الدعاء بنوعين. نعم، فهي عامة. ونسكي مختلف فيه، قيل هو كل ذبح، قال به سعيد بن جبير، وأما مجاهد قال هو للحج والعمرة، وفيه نظر لأن العمرة ليس فيها ذبح، فالظاهر أنه كل ذبح يتقرب به إلى الله. ومحياي ومماتي، أي ما أموت وأحيا عليه من العمل والإيمان، هو لمن؟ لله تبارك وتعالى، لا شريك له، خالصا لله توكيدا على ذلك، لا شريك توكيدا على ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم، قال: ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله، أي متقربا إلى غير الله. ذكر المؤلف هنا مسألة وهي الذبح. الذبح يعتبر من أفضل القرب التي يتقرب بها المؤمن إلى ربه، وهناك أنواع من الذبح التي أمر بها المسلم، وهناك منها ما رغب فيها. ما هي مأمورة؟ كذبح الهدي في الحج للمتمتع والقارن، وذبح النذر لمن ألزم نفسه النذر، وما هو مستحب كذبح العقيقة والأضحية على خلاف بين أهل العلم، وأيضا بعض العلماء يعني يختلفون في هذه المسألة، وهي الذبح شكرا لله، بعضهم يذبح شكرا لله من باب السجود، ومنهم من يقول يسجد لله ولا يذبح شكرا. طبعا هي مسألة مختلف فيها، فكل ذبح لم يكن الأمر فيه إيجابا فهو مستحب، وكل ذبح الأمر فيه إيجابا فهو من الواجب. طيب، فقوله: قل إن صلاتي ونسكي، أي كل الذبح لله تبارك وتعالى. هنا فائدة: الذبح لغير الله لا يكون إلا شركا أكبرا، لا يوجد شرك أصغر في الذبح لغير الله، لا يوجد. لماذا؟ لأنها عبادة محضة لا يجوز صرفها لغير الله. فهل السجود والركوع فيه شرك أكبر وشرك أصغر؟ ما فيه، فمثله الذبح. فالركوع والسجود كله يعتبر يعني من صرفه لغير الله شرك أكبر، مخرج من الملة، فلا يوجد فيه تفصيل. لكن هناك مسائل في مسألة الذبح. نعم، الذبح هو من حيث الأصل ينقسم إلى قسمين: ذبح عبادة وعادة. العادة هو الذي يتخذها الإنسان من أجل الطعام والشراب والضيافة، وأما العبادة فهي الذي أراد بها التقرب إلى الله، أراد التقرب إلى الله، كذبح الهدي والنذر والعقيقة، نعم الأضحية، كل هذه أراد التقرب إلى الله. ذبح العقيقة شكرا لله، أراد التقرب إلى الله بالشكر. وذبح الأضحية كذلك يعني ماذا؟ عبادة، نعم. وذبح النذر وذبح الهدي كل هذه عبادات، نعم، فلا يجوز صرفها لغير الله. أما الذبح لغير الله فله ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يسمي الله على الذبح أو الذبيحة لكن يريد التقرب إلى غير الله، هذا شرك في الربوبية، هذا شرك في الربوبية. الثاني أن لا يسمي الله ولكن يسمي باسم غير ويتقرب بها إلى الله. فالأولى سمى الله تقرب إلى غير الله. الثانية لم يسمي الله، سمى اسم البدوي أو باسم المسيح لكن أراد التقرب إلى الله، هذا ذبح بالاستعانة، يعني شرك في الاستعانة، فهذا أيضا شرك. الثالثة قالوا ليس باسم الله وأراد بها القرب إلى غير الله، وأراد بها القرب إلى غير الله. فهذه جمعت أمران: الأمر الأول الاستعانة، والثاني العبادة، نعم. فهذه كلها شرك أكبر مخرج من الملة. فإذا سمى بالله وذبحها تقربا إلى ولي من الأولياء شرك ما تقبل، وإذا لم يسمي الله وأراد بها القرب إلى الله كذلك شرك لا يجوز ذلك، وإذا لم يسمي الله وأراد قربة لغير الله كذلك. أيهم أعظم؟ قال بعض العلماء أعظمهم الأخيرة، نعم أعظمهم هي الأخيرة، وإلا كلهم داخل في جملة الشرك بالله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، من ذبح لغير الله تقربا لغير الله واسما أيضا لغير الله، بعض العلماء يقول وأيضا اسما لغير الله، لعن الله، واللعن الطرد من رحمة الله، وفيه جواز لعن العصاة جملة، نعم. أما أفرادا فمختلف فيه، والصحيح أنه يلعن من لعنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأما من لم يمت وباقي على كفره فالظاهر أنه لا يلعن إلا إذا مات، وهذه مسألة خلافية. والمسلم كذلك الظاهر أنه لا يلعن إلا من جاء النص بلعنه، إلا من جاء النص بلعنه، وهي مسألة خلافية ذكرها أهل العلم فيها في مسألة لعن المعين، في مسألة لعن المعين. طيب معنى مسائل، وهي الأولى الذبح للسلطان، فبعض الناس إذا قدم إليهم سلطان ذبحوا له من باب التقرب أو من باب الضيافة أو من غير ذلك، فما حكم الذبح للسلطان إذا عند قدومه؟ الذبح للسلطان عند قدومه هناك من أهل العلم من قال أنه شرك أكبر، نعم لا يجوز، لأن هذا الذبح عبادة ولا يجوز لأحد أن يتقرب بها إلى سلطان أو أي بشر. والقول الثاني قال به بعض الشافعية أنه مكروه، وهناك قول استفصلوا فيه وهو القول الثالث، قالوا إن قصد التقرب إلى السلطان فهذا شرك أكبر يخرج من الملة، وإن قصد به ضيافة إظهارا لقدومه وفرحا فهذا لا حرج إن كانت من عادتهم، إن كانت من عادتهم. وعلى هذا التفصيل قال به جماعة من المعاصرين، وهو الصحيح على هذا التفصيل، أنه إذا أراد بذلك الضيافة فلا حرج، وأما إذا أراد القربة والجاه عند هذا السلطان فذبح عند عتبة الباب أو عند ظهوره فهذا يعتبر شركا عياذا بالله. المسألة الثانية الذبح عند تأسيس البناء، بعض الناس يذبح إذا بنى بيتا أو حفر بئرا أو ما شابه ذلك، فالذي يذبح له حالتان: الحالة الأولى أن يذبح لكي يدفع أعين الجن وأن لا يؤذوه وأعين الحسدة كما يقولون أو ما شابه ذلك، فهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام لأنه تقرب لغير الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني إن ذبحها على أنها سبب، إن ذبحها على أنها إيش؟ سبب لدفع العين، كذلك شرك أكبر، لأنه ليس هناك شرك أصغر بل هو شرك أكبر، فإنه جعل شيء سبب لدفع العين تقر في عبادة، وهذا يعتبر شركا أكبر، وهذا يعتبر شركا أكبر. هناك حالة واحدة ذكرها بعض العلماء، منهم من يضيفها في هذه الحالتين ومنهم من لا يضيفها في هذه الحالتين، وهي حالة الشكر. يعني قد ذبحت فرحة لبناء بيت، وعزمت الأهل والأطفال والجيران من باب الفرحة. هذه المسألة وهي الذبح شكرا على البناء أو للبئر، هذه هناك من أهل العلم من يقول لا يجوز، لأن تعرفون في مسائل التوحيد ومسائل الشرك هناك قاعدة عظيمة وهي سد الذرائع، سد منع الذرائع أي الوسائل المفضية إلى الشرك. فالآن لو ذبحت أنت وراءك الناس وراءك الجهلة سيظنون أننا ماذا ذبحت؟ من أجل البناء، فيعتقدون ذلك. فإذا ذبح هو من أجل الجن فيقال له لا يجوز لك ذلك، يقول فلان ذبح. فمن باب المشابهة قالوا يمتنع، من باب المشابهة يمتنع. فهناك من أهل العلم من حرم ذلك، قالوا من باب المشابهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألوه أصحابه اجعل لنا ذات أنواط كما له ذات أنواط، على القول من يقول أنها مشابهة، على القول من يقول أنها مشابهة. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي قال يا رسول الله نذرت أن أذبح إبل في بوانة، قال أفيها صنم يعبد؟ قال لا، قال فيها يعني عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا، قال أوفي بنذرك. الشاهد لأنه لو ذبح لا ظن الناس أنه ذبح لمن؟ لهذا الصنم أو لهذا العيد. وهناك من العلم قال لا حرج من ذلك، لكن الذي يظهر أن القول بأنه يمتنع عن ذلك هذا القول هو أقرب إلى الصواب، أقرب إلى الصواب من باب سد الذرائع. المسألة الثانية الثالثة، الذبح عند القبر. قال الإمام أحمد كما في رواية المروذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام، أي أنه ليس هناك عقر في الإسلام. ما هو؟ لأن في الجاهلية كانوا ينحرون جزورا عند القبر. ما سبب ذلك النحر؟ كما ذكر ذلك الخطابي قال كانوا ينحرون للرجل الجواد الذي كان يكرم الناس، فقالوا إكراما له نذبح عنده جزورا أي إبل، فينحرون الإبل ويرمونها، يدعون السباع والضباع تأكلها، قالوا إكراما لما كان يكرمهم في الحياة الدنيا، فهذا من باب الإكرام. فجاء الإسلام فقال لا عقر في الإسلام أي لا يذبح يعني في الإسلام عند القبر، عند القبر. ولهذا حرم أكثر العلماء الذبح عند القبر. الذبح عند القبر له حالات، الحالة الأولى يأتي إلى القبر فيذبح متقربا إما باسمي أو باسم الله لصاحب القبر، هذا شرك أكبر يخرج صاحبه من ملة الإسلام. الحالة الثانية أن يذبح باسم الله متقربا إلى الله عند صاحب هذا القبر، عند صاحب هذا القبر. ما سبب ذلك؟ قال أنا أذبحها قربة إلى الله، كمن يذبح أضحية عند قبر هذا الرجل، أو يذبح عقيقة عند قبر هذا الرجل، وهي عقيقة شرعية والأضحية شرعية، لكن ذبحها أين؟ ذبحها عند القبر. هذه الأصل فيها بدعة، الأصل فيه ماذا؟ بدعة، ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها الصحابة، وأيضا ذريعة إلى الشرك، ذريعة إلى الشرك. فإن وقع في قلبه شيء قال أريد البركة وقع في الشرك، وإن قال لا أريد البركة وإنما هكذا عادة فهذه أقل أحوالها محرمة وهي من البدع. واضح هذا الذبح عند القبر. وبعضهم يقول الذبح تقربا تبركا عند القبر، فهذا أيضا هذه الحالة الثالثة يعتبر أيضا شرك أكبر مخرج من ملة، لأنه طلب البركة في غير مكان البركة، في غير مكان البركة. واضح؟ طيب الذبح عند المريض، هناك عادة استعملها بعض الناس أنهم يذبحون عند المريض، لا سيما الذي يصاب به الزار. طبعا الزار هو من أصيب بالمس، والسحر يقال له زار، كما قال الشاعر ثلاثة تشقى بها الدار المأتم والعرس ثم الزار، يعني ثلاثة تشقى بها الدار أي يصيبها نوع من الشقاء، يوم المأتم ويوم العرس يعني لما يشغلون أنفسهم ومن التعب الذي يعانوه، ويوم ما يكون عندهم يعني مريض فيه زار أي فيه مس وفيه سحر. قالوا ثلاثة تشقى بها الدار: المأتم والعرس ثم الزار. فالذي يذبح عند المريض من باب دفع الجن هذا شرك أكبر. وأما إذا ذبحه صدقة أراد أن يتصدق من باب أنه يوزع الصدقة ويريد أن يشفي مريضه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقات، كذلك محرم وبدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، وهذا أيضا ذريعة إلى الشرك حتى ولو كان من باب الصدقة، حتى ولو كان من باب الصدقة. فالذبح عند المريض في جميع أحواله حرام لا يجوز، فمنه ما هو شرك أكبر ومنه ما هو بدعة. نعم، كما أن الصدقة عند القبر بدعة، بعض الناس يأتي ويتصدق عند القبر، يقوم بعملية توزيع التمر أو الماء أو كذا، ويقولون هذه صدقة لروح الميت، ما يجوز. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: والصدقة عند القبر بدعة بدعة، فلا يجوز لأحد أن يفعلها. لماذا خصصها عند القبر؟ يتصدق في أي وقت، لا يخصها بثلاثة أيام، لا يخصها عند الجنازة، لا يخصها يعني عند الدفن. أراد أن يتصدق لهذا الميت يتصدق في أي وقت ولا يخصص ذلك. نعم، أما ما يقوم بعض الناس من ثلاثة أيام العزاء، من ذبح للعزاء، هذا محرم وبدعة. نعم، سئل الإمام أحمد عن الذبح عند الموت قال: لا آكله، أو قال: لا تأكله الذبح عند الموت. فهذه المآتم التي تقام ويذبح فيها ويوزع فيها الطعام، ما سبب ذلك؟ قالوا: للفقراء والمساكين. فقراء المساكين ليس بجانبك، فقراء المساكين إذا تريد أن تعطيهم اذهب إلى أماكنهم، ولا تخصصها بثلاثة أيام، يوم من الأيام تعمل لهم طعاما اذهب به، أما التخصيص في الثلاثة الأيام فهذه من البدع، هذه من البدع، ولا يجوز حضور المآتم التي تذبح لها ويصنع فيها الطعام، إلا إذا كان من باب الضيافة، كأن يقدم عليه ضيف، لا سيما بعضهم يعني بلدانهم في محافظات يقدم عليهم أضياف يعزونهم، فلا بأس أن يذبح لهم من باب الضيافة، من باب الضيافة. أما أنه يذبح من باب أنه مأتما فهذا بدعة، هذا الذي صرح به جماعة من أهل العلم. واضح؟ نعم، هذا هو المسائل التي ذكرناها. المسألة الأخيرة وهي مسألة الذبح للصلح، الذي يسمى بالذبح ذبح الهجر، ذبح الصلح. تخاصم رجلان، تخاصمت قبيلتان، فيأتوا إليهم بثور ينحروه بجانب بابهم حتى يقبلون منهم رضاهم والمسامحة فيما شجر بينهم. ما حكم الذبح للصلح؟ هناك من أهل العلم من صرح بأنه شرك أكبر، صرح ذلك ابن القاسم في حاشيته على كتاب التوحيد. نعم، وأيضا الشيخ النجمي رحمة الله عليهما كذلك صرح بأنه شرك أكبر. هناك من أهل العلم من يعني استفصل، إن قال ذبحها من أجل القرب إليهم وطلب المودة ويتقرب إليه بهذه الذبيحة حتى يرضى، هذا شرك أكبر. وأما إن ذبحها عادة يعني معروفة عندهم في البلاد فهذا يعتبر بدعة. نعم، وأول من أتى بهذه البدعة هم الفاطميون، يذكرون في التاريخ أن أول من أحدث بدعة الهجر وهو الذبح المراضى هم الفاطميون، وهم روافض، وهم روافض. وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شجار، ووقع في زمن الصحابة الشجار، ما جاء أحدهم يذبح للآخر، ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام ذلك، ولم يعني ماذا يأمر بذلك. وأيضا في زمن الصحابة وكانت هناك قبائل تتشاجر بينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلح بينهما، ما يذبح لهذا ولا يذبح لهذا. فهذه من البدع التي انتشرت، مسألة الذبح ما أرضى إلا بثور يذبحها عند الباب أو ما شابه ذلك، كل هذا من البدع لا يجوز. نعم، لا يجوز ذلك. وأيضا الذبح عند العروس عتبة الباب، يقومون بتلطيخها بالدماء خوف العين والسحر، هذا شرك. نعم، إذا قصد بذلك، وأما إذا قصدها عادة فهي بدعة. فانتبهوا عباد الله من مسألة الذبح، فإن الذبح قربة إراقة الدم لله تبارك وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يعبث به، أن يعبث به ويذبح هكذا هملا ودون أن يتقيد بأحكام الشرع، بل واجب عليه أن ينتبه مثل هذه المسائل التي يكثر فيها فعل الجاهلين. نعم. قال: ودليل النذر. النذر إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا من الطاعة، هذا هو النذر، هو إلزام يعني المكلف مختارا نفسه طاعة لله تبارك وتعالى أو أي شيء يعني لله تبارك وتعالى، لأن هناك من العلم يقول أي شيء حتى لو كان مباحا ولا يكون طاعا فيسمى نذرا. أجمع العلماء على صحة النذر، حكمه أجمعوا على صحته في الجملة ولزوم الوفاء به. طيب ما حكمه؟ اختلفوا، منهم من قال النذر أصله مكروه لقول النبي عليه الصلاة والسلام، نهى لقول الصحابي نهى رسول ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، هكذا جاء حديث وهو في الصحيح. ثم جاء في حديث آخر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال لا يستخرج إلا من البخيل. فاستدل بذلك طائفة من أهل العلم على كراهية ذلك، وهو قول ابن عمر كان يكره أن الإنسان ينذر، قال لأنه لا يخرج إلا من بخيل. كيف هذا؟ قالوا لماذا ألزم نفسه؟ لماذا لا يخرجها طاعة لله بدون إلزام؟ يعني يلزمها لنفسه كأن يقول لله علي، هكذا يقول لله علي، فيلزم نفسه أن أفعل كذا، أن أتصدق، أن أذبح، أن أعمل. واضح؟ القول الثاني قالوا نذر المقابل هو المكروه، وأما الغير المقابل فليس بمكروه. كيف هذا؟ إن شفى الله مريضي سأذبح، سأصوم، سأتصدق، مقابل، مقابل إيش؟ مقابل شيء. وأما إذا كان نذر هكذا لله علي أن أصوم بدون أي مقابل، قالوا لا حرج من ذلك، لا حرج من ذلك. واضح؟ القول الثالث قالوا النذر جائز مشروع، سواء كان بمقابل أو بغير مقابل فهو مشروع، واستدلوا بالآية يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قالوا فلو كان منهيا عن لما ذكر في الآية ولم تدح الله عز وجل هؤلاء القوم الذين قال الله عنهم يوفون بالنذر ويخافون يوما، فهذا مدح في سياق المدح، فقالوا فلا حرج من ذلك. الذي يظهر والله أعلم أن أصله مكروه، ودل على ذلك إذا كان بالمقابل، فالراجح القول الأول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، فهذا هو الصحيح، هذا إذا كان في عبادة. أما إذا كان في محرم فهو على أقسام، القسم الأول أن يكون نذر لشرك، كأن يقول نذرت أن أعطي للولي أو كذا، يصرف شيء من العبادة للولي، هذا شرك أكبر ولا يجوز الوفاء به، بل واجب التوبة إلى الله عز وجل. النوع الثاني من المحرم أن يجعله يعني بعض العلماء يقول في المقابل، هذا ما سنذكرها لأن هناك خلاف فيها، يعني يجعل النذر في معصية، يقول يعني لله علي إذا فعلت كذا أن أشرب الخمر، أن أشرب إيش الخمر أو آكل الخنزير أو ما، هذا لا يجوز، حرام. نعم هذا لا يجوز وهذا حرام، بل بعضهم صرح بكفر فاعله، قال كيف تلزم نفسك تقول لله علي أن أشرب خمرا؟ وهؤلاء بعض علماء الحنفية. نعم هذا نذر معصية. ما هو الواجب عليه؟ الواجب عليه التوبة إلى الله. هل الواجب عليه أن يكفر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا كفارة في نذر معصية، لا كفارة في نذر المعصية. الحالة الثالثة من المحرم يقول يعني إذا وقعت في الزنا، يقول هكذا إذا وقعت في الزنا هكذا، إذا وقعت في الزنا فلله علي أن أذبح أو أتصدق. قالوا الله غني عنك في فعلك هذا المحرم، بل واجب عليك أن تتوب إلى الله، لا تقول إذا وقعت في الزنا أو وقعت في شرب الخمر سأتصدق، لا، الواجب عليه ماذا؟ أن يتوب إلى الله. الواجب في المعاصي التوبة، ولذلك عده بعض العلماء من المحرم، عده بعض العلماء من المحرم. فهذه ثلاثة أنواع ذكرها العلماء أن هذه من المحرمات. طيب هل يجب الوفاء فيها؟ لا، لا يجب الوفاء فيها، لا يجب الوفاء فيها. وهل فيها الكفارة؟ لا، لا كفارة. طيب نأتي إلى نذر الطاعة الآن. هذا النذر المحرم، النذر الثاني نذر الطاعة، كان يقول لله علي أن أصوم، لله علي أن أتصدق، هل يجب الوفاء؟ نعم، بإجماع أهل العلم يجب الوفاء. وهل عليه كفارة إذا لم يفي؟ بإجماع أهل العلم أن عليه كفارة إذا لم يفي. واضح؟ نذر المباح القسم الثالث، نذر المباح، كان يقول لله علي أن ألبس ثوبا، لله علي أن أصعد سيارة، لله علي أن كذا أفعل، شيء مباح ليس في، ليس متعلق بالعبادة، الواجب عليه الوفاء، الواجب عليه الوفاء. فإذا لم يفي هل عليه كفارة؟ هنا وقع خلاف بين العلماء، والصحيح أن عليه كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر قال كفارة النذر كفارة يمين. قال العلماء قوله كفارة النذر عام، دخل فيها جميع النذر، فهي كفارة يمين، وهذا هو الصحيح أيضا في نذر المباح، في نذر المباح. بقي نذر آخر وهو نذر المستحيل، لله علي أن أطير، إذا وفقت في كذا أطير، أو يعني أمشي في الماء أو ما شابه ذلك، هذه أشياء مستحيلة، مستحيل أن الإنسان يطير، مستحيل أن يفعل هذا الشيء. فهل المستحيل هذا يجب الوفاء فيه؟ مستحيل يجب الوفاء فيه، واضح؟ طيب فإذا لم يستطع هل عليه كفارة أم لا؟ فاستدل بعض العلماء بعموم الحديث على أنه عليه كفارة، والظاهر أنه لا، لأن المستحيل في حكم المعدوم، المستحيل في حكم المعدوم، فلا كفارة فيه. نعم. وأيضا نذر ما لا يملك، لله علي إذا شفى مريضي أن أتصدق بسيارة فلانة، ما يجوز لأن لا أملك السيارة هذه، فلا يجوز ذلك. فإذا لم يستطع هل عليه كفارة؟ لا، ليس عليه كفارة. فنذر المستحيل ونذر ما لا يملك لا كفارة لهما، لا كفارة لهما. نعم، لأن هذه أشياء كالمعدومة، أشياء كالمعدومة. واضح؟ هذا في مسألة النذر، في مسألة النذر. نعم، يقال نذر ويقال نذر، نعم، من باب الفائدة، يقال نذر ويقال نذر، والأصح إيش الذي اشتهر عند علماء اللغة؟ نذر، هذا الذي صحيح عنده، وإلا هناك من العلم من يحكي نذر. نعم، فلا حرج من ذلك. نكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين. نعم نعم، نسيت شروط النذر، شروط النذر للطاعة. إذا كان طاعة، الشرط الأول أن يكون طاعة، الشرط الثاني أن يكون مما يطيقه، الشرط الثالث أن يكون فيما يملك، الشرط الرابع أن لا يكون في موضع كان يعبد فيه لغير الله أو ذريعة إلى عبادة غير الله. نعم، الشرط الخامس أن لا يعتقد النادر تأثير النذر في حصوله. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ النذر لا يقدم شيء ولا يؤخر، أو ليس بشيء. نعم، نسيت ما أذكر هذه الشروط في شروط النذر، نعيدها. أن يكون طاعة، طبعا ما يكون النذر إلا إيش؟ طاعة. الشرط الثاني أن يكون مما يطيقه، أما فإذا لم يطيقه كأن يجلس في الشمس أو كذا ما شابه ذلك، بعض العلماء يقول هذا الذي لا يطيقه ليس عليه كفارة. الشرط الثالث أن يكون فيما يملك، أي في حوزته. الشرط الرابع أن لا يكون في موضع كان يعبد فيه لغير الله، يعني لا يجوز لك أن توفي بنذرك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي نذر أن يذبح إبل ببوانة، قال أفيها عيد من أعياد الجاهلية أو وثن يعبد؟ قال لا، قال أوفي بنذرك. الشرط الخامس ألا يعتقد النادر تأثير النذر، يعني يقول لئن شفى الله مريضي لا أتصدقن، فشفى الله مريضا، قالوا إذن لا يعتقد أن النذر هو الذي أثر في شفاء. واضح هذا المعنى؟ نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، والحديث متفق عليه من حديث ابن عمر. نعم، ذكر هذه الشروط الشيخ حافظ الحكمي في معارج القبول. إلى هنا نكتفي، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.